بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والحقد، أو المنبع الذي ينبع منه الاستكبار وهو الحقد، والذي يذكر الله تعالى يذكر خصوصا أهل الكتاب اليهود والنصارى وتعاملهم مع المسلمين على أساس هذا الحقد، يعني وخاصة فريق منه كما الله تعالى يذكر ذلك. فهذا يعني وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أعمال التي يقومون بها لذلك، يعني ليلبوا ذلك الحقد، والذي يتمثل في كيد مستمرا ومؤامرات مختلفة، يعني يخرج المسلمون من مؤامرة فيقعون في مؤامرة أخرى. يعني كان بعض المسلمين مثلا مستعمرون في أرضهم، ثم يخرج المستعمر ثم فجأة وبعد يعيد العلاقات معه، وهو أثناء الإعادة لا يعتذر عن استعماره لهم، وإنما يحاول أن يجري معهم علاقات بموجبها طبعا تتم الوصاية عليه من جديد، ويعود الاستعمار السياسي يعني بدل الاستعمار العسكري، ويصبح الحاكم مجرد وكيل للمستعمر، أو استعمار اقتصادي، وهكذا يجرون عقودا معينة ويحتالون عليه عبر وكلائهم، فتعود الأمة من جديد إلى الاستعمار، مثل ما حصل في العراق عندما ذهب العراق بعدما قام المجاهدون الأبطال بإخراجه، ثم سرعان ما استعمل التكفيريين وسيلة للعودة، وعبر حكام معينين استطاعوا أن يعيدوه عبر عقود معينة، وبالتالي ولا يمل أبدا، حتى لو طرد من الباب يخرج أو أخرج من الباب يدخل من النافذة، يستعمل كل الوسائل لممارسة مؤامراته وأحقاده. طبعا الحاقد مريض نفسيا، وبالتالي هو لا يستطيع أن يتخلى عن حقده، يصبح الحقد مجرد أو شيء موجود في نفسه مثل الجوع والعطش، لا يستطيع أن يبقى جائعا ولا عطشان. هكذا الحاقد تجده دائما نار الحقد تغلي في قلبه، وهو يريد أن يشعلها في أي محل. يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي اهتمام الأعداء وتخطيطهم في مقابل سكوت المسلمين وغفلتهم عما ورد في كتابه في القرآن الكريم، فقال: في واقع الأعداء الموضوع الرئيسي بالنسبة لهم العداء لنا، موضوع مهم جدا، حاضر في كل اهتماماتهم، في أبحاثهم، في دراساتهم، في نشاطهم المعلومات. نعرف كيسنجر وكيف أن اهتمامه بالمسلمين واهتمامه بالفتن والتخريب، لكل كثير من الأحداث التي حصلت نتيجة كيسنجر، يهودي طبعا، والذي كان مقربا من جميع الرؤساء الأمريكيين المتأخرين كلهم كانوا، يعني وعمر إلى 100 سنة وبقي إلى آخر اللحظات يعني مستشارا لهم. يقول هو والحاضر في كل اهتماماتهم، في أبحاثهم، في دراساتهم، في نشاطاتهم المعلوماتية الذي يدرسونها من خلال واقع الأمة، وحاضر في خططهم، حاضر في برامجهم، حاضر في أنشطتهم العملية بشكل أساسي، وحاضر في سياساتهم التي يرسمونها في التعامل تجاه هذه الأمة، اهتمام كبير بالموضوع، وكأنهم هم من أتى لهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله حق تقاته، يعني كأنه يقول كأن الإسلام جاء لهم ولم يأتي إلينا، لماذا هم يأتون بالإسلام بطريقة مخالفة؟ يعني كأنه يهتمون حتى بالقرآن الكريم، ونعرف الآن دراسات استشراقية ومحاولة البحث في كل جهة في القرآن الكريم. يقول: كأنهم هم من أتى لهم اتقوا الله حق تقاته. يعني هذه الآية يعني التي تأمرنا باستعمال التقوى بكل معانيها كأنها أنزلت عليه، ولكنهم يستعملونها في الطريق المخالف وليس نحن. كأنهم هم من لفت انتباههم إلى أن يكونوا منتبهين، طبعا يعرفون أن المسلمين حتى لو لم يحقدوا عليهم، حتى لو تعاملوا معهم، مجرد ظهور المسلمين وتطبيقهم لدينهم وإقامتهم لحضارتهم المثالية وفق القرآن الكريم، هذا يكفي لدحره، لأنه دائما النجاح كما يقال يعني الشيء الجميل كل ما عداه يسقط، عندما تعرض سلعة جميلة كل السلع الأخرى لا أحد يشتريها. فلذلك هم يحاربون الإسلام حتى لا يظهر، الإسلام لا ينتصر عبر العداوة أو عبر شن الحروب العسكرية على الآخرين، وإنما ينتصر عبر إعطاء النموذج الحضاري، وهذا بخلافهم، هم يفتقدون لهذا النموذج الحضاري، فلذلك يفرضون سلطتهم بالسيف وبالقوة، بخلاف المسلمين الذين يفرضون قوتهم دي الحجة والبيان، وليس قوتهم العسكرية، قوتهم الأخلاقية، قوتهم العلمية، قوتهم الروحية بهذا الأمر. طبعاً يعرفون هناك ناس يسلمون في الغرب، ومن مثقفي الغرب، من مفكري الغرب، من علماء الغرب، يعرفون أن هؤلاء عرفوا الإسلام من خلال منافذ سليمة أو قريبة من السليمة أو من خلال القرآن الكريم. فيقولون إذا كان هؤلاء استطاعوا المفكرين ومع ذلك أسلموا، فكيف بعامة الناس إذا ظهر النموذج الإسلامي؟ ولهذا يعني يذكرون صراع الحضارات، يعني الحضارة الوحيدة التي تحمل القيم الفاضلة المقدسة الطاهرة هي الحضارة الإسلامية، فلذلك هم يسعون إلى عدم إظهارها، إلى خص القرآن الكريم، لأنهم لا يبالون هم عندما يأتي طوائف وتقول السنة المطهرة ثم يركزون على السنة بغثها وسمينها، السنة التي وضعها معاوية والسنة التي وضعتها الفئة الباغية، لأن هؤلاء يشوهون الدين، لكنهم يركزون على القرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وفق الرؤية الهادية المرتبطة بأعلام الهداية. يقول وليس نحن، كأنهم هم من لفت انتباههم إلى أن يكونوا منتبهين ومهتمين وجادين ومركزين وغير غافلين عن هذه الأمة، أن ينتبهوا منها ويحذروا منها أشد الحذر، أن يكونوا في تعبئة مستمرة ويقظة دائمة تجاهها. وليس كأن هذا ورد لنا نحن في القرآن الكريم، وخاطبنا الله به وجعله جزءاً من التزاماتنا الإيمانية ومسؤولياتنا الدينية الأساسية. قالوا هذا شيء مؤسف وعجيب أن نفرط في كل التعاليم بخلافهم الذين يركزون ويهتمون بكل التفاصيل حتى يحاربوننا من خلالها. ثم دعا إلى التعامل معهم بنفس منهج التعامل مع الشيطان. الغرب والمستكبرين هم كالشيطان لأنهم يستمدون كل عدائهم منهم. فقال في القرآن الكريم تحدث الله سبحانه وتعالى عن الشيطان كعدو وحذرنا منه وكشف لنا عن خططه وبين لنا سبل الوقاية منه وقال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني يكون موقفك منه على أساس أنه عدو تعاديه أنت أنت من جانبك مثلما هو عدو يستهدفك، فأنت تعتبره عدو. هذا هو الأصل، هذه الفطرة السليمة، عندما يعاديك شخص تتخذه عدوا فاتخذوه عدوا، فأنت تعتبره عدوا فتتحرز منه وتحذر منه. طبعا عندما تتخذه عدوا تتعامل معه بهذا الاحتراز بهذا الحذر وتنتبه منه وتعاديه وتتخذ منه الموقف العدائي، وهي نفس المسألة المتعلقة بأعدائنا من اليهود والنصارى في المساحة الكبيرة في القرآن الكريم. حذر منهم وبين خطورتهم وهدى إلى ما يقي الأمة من خطورتهم، وهي خطورة رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وهذا من رحمة الله تعالى. ثم ذكر الوعيد المرتبط بالتقصير في الحذر منه، وذكرنا سابقا بأن الوعيد مرتبط بالدنيا والآخرة، والخطأ الذي يقع فيه الكثيرون هو ارتباط الوعيد في الآخرة فقط. الله رب الدنيا والآخرة، ولذلك العقوبات تأتي في الدنيا والآخرة. يقول السيد عبد الملك أتى هذا في سياق الحديث عنهم، عن خطورتهم، عن عواقب التفريط في هذه القضية الذي سيترتب عليه سواد الوجوه في الدنيا والآخرة. سواد الوجوه في الدنيا من خلال التقصير الفاضح الذي يترتب عليه نكبات الأمة ومآسي الأمة وهوان الأمة وذل الأمة، يسحقها أولئك الأعداء الأشرار الهينون السيئون، يذلونها يقهرونها يهينونها، ويوم القيامة سواد الوجوه أمام الله سبحانه وتعالى. خطر رهيب، يكون المصير إلى جهنم والعياذ بالله، نتيجة للتفريط فيما يسبب ضياع الدين ومعه الدنيا، أمر خطير للغاية. ثم ذكر سر ورود قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين في سياق ذلك الوعيد، فقال لأنه الله تعالى لا يريد أن ينالنا الظلم، تعالى كريم رحيم، فهو لا يريد منا أن نظلم، أن تكون لدينا القابلية لأن يتسلط علينا الظالمون، لأنه لا يريد أن ندالنا الظلم، لا يظلمنا ولا يريد لنا أن يظلمنا أحد. الله تعالى لا يظلمنا وكذلك لا يريد أن نظلم، يعني الآية تحتمل الأمرين جميعا ولا يتعارضان. وما الله يريد ظلما للعالمين، لا هو يظلمهم ولا هو يسمح لهم كذلك أو يضع من التحذيرات ما يحميه من أن يكون مادة أو فريسة سهلة للظلمة. يقول: ولا يريد لنا أن يظلمنا أحد، فهو يهدينا إلى ما يقينا من ظلمهم، لأنهم أظلموا الناس وهم مصدر الظلم والطغيان والإجرام والفساد، فهو يهدينا إلى ما يقينا من ظلمهم، ويضمن لنا ويتكفل لنا في حال أخذنا بهدايته وسرنا على أساسها وقبلناها والتزمنا بها أن يكون معنا، فيمدنا بنصره ويؤيدنا بتأييده ويعيننا بعونه ويدفع عنا الكثير من شرهم، فماذا نريد منه أكثر من ذلك؟ هو ربنا الرحيم بنا. ولذلك تلك التعاليم القرآنية المرتبطة بتعريفنا بأعدائنا هي داخلة في رحمة الله تعالى بنا، داخلة في هدايته إلينا لنا، داخلة في رعايته بنا، ويرعانا ويحفظنا ينصحنا. ثم ذكر مزايا ما ورد في القرآن الكريم في شأنه، فقال: ميزة ما يقدمه القرآن الكريم أنه حقائق، يعني هذه ليست تحاليل سياسية، ليست استشرافات هكذا مبنية على الحدس، بل هي حقائق. الله تعالى يعلم الأعداء، يقول: عندما يتحدث عنهم كأعداء عن خطورتهم، عندما يبين لنا عن خطورة الإهمال والتفريط في هذه القضية، وأننا إذا فرطنا في هذه القضية وغفلنا عنها وتجاهلناها واعتمدنا خيارات خاطئة من أهواء أنفسنا وبجهالاتنا للتعامل مع هذا الموضوع بدلا عما هدى الله إليه، فإن ذلك سيشكل خطورة كبيرة علينا في الدنيا والآخرة. الأعداء لا يهمهم الدنيا حتى الآخرة، هم حاقدون علينا إلى درجة أنهم لا يتمنون الخير لنا مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكر المقاصد المرتبطة بالتحذير منهم والرحمة المرتبطة بذلك. قال: فالله سبحانه وتعالى لا يريد لنا أن نظلم، وما قدمه هو حقائق حقيقية لا تتخلف، حتى لو حاول الإنسان أن يفكر بطريقة مختلفة، أن ينظر إليهم بطريقة مختلفة، فهو سيعتمد نظرة غير واقعية. هذه مشكلته، يعني الكثير الذي يتغاضى هو عن ذلك، لأنه الواقع والتاريخ كله يدل على ذلك. والعاقل هو الذي لا يلدغ من جحر مرتين، والعاقل هو الذي يعتبر بغيره، لا ينتظر حتى يكون هو العبرة. يقول: هذه مشكلته، إذا نظرت إليهم أنهم لا يشكلون خطورة علينا وليسوا أعداء لنا مثل ما يفعل الذين يوالونهم، ويقولون هذه مبالغات وهذا ضجيج لا فائدة منه، إنما هو إزعاج على الفاضي كما يقولون. طبعا هذا كله مختلف مع القرآن الكريم، وهذا يقول أنت حينئذ تنظر نظرة لا هي نظرة القرآن ولا هي نظرة الواقع، تكذب القرآن وتكذب الواقع. هذه كما يقال تفكير رغبوي، تفكير مبني على الأهواء وليس مبني على الحقيقة. يقول: لأن نظرة الواقع متطابق مع القرآن الكريم. القرآن هو حقائق في هذه الحياة، حقائق ترتبط بكل شيء. البعض يتصور أن القرآن فقط حقائق ترتبط بالغيب، لا، هو حقائق ترتبط بالغيب وبالشهادة وبكل شيء. يقول: هو كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وتعالى عندما قال لن ترضى عنك، يعني لن ترضى عنك، لن هنا تفيد نفي في المستقبل وفي كل الأحوال، فلذلك لا يستطيع أحد أن يأتي وينسخها ويبدلها وتصبح لن غير موجودة وسترضى عنك اليهود والنصارى، هذا مستحيل. ثم دعا إلى الخروج من التفكير المزاجي والعاطفي في التعامل معه، والذي يستغلونه أبشع استغلال، فقال: لماذا لا تعطي نفسك أولا الفرصة إلى الالتفات إلى ما قاله الله أولا؟ أخرج من موقفك الشخصي، عقدتك الشخصية، نظرتك الشخصية، وعد أولا لتسمع ما قاله الله، ولتقرأ ما قاله الله، ولتتدبر فيما قاله الله، وتتأمل ما قاله الله، وتنظر من خلال ذلك إلى الواقع. هذا هو الذي سيفيدك، من خلال الرجوع إلى القرآن ثم النظر في الواقع بعد ذلك، هذا الذي فيه نجاتك، هذا الذي سيجعلك منسجما مع القرآن الكريم، ويجعلك في حالة تقبل للقرآن الكريم، وفي نفس الوقت الاتجاه الذي يرشد إليه القرآن الكريم. وهذا ما ينبغي لك كمسلم، هو الذي يفترض بنا كمسلمين أن تكون المسألة هكذا بالنسبة لنا. الله سبحانه وتعالى هو الرحيم بنا حينما يحذرنا من أعدائنا، لأن ما يأتي من جانب العدو ليس سهلا، ليس مسألة بسيطة ما عاناه المسلمون وما يعانونه إلى اليوم على كل مستويات حروب الاستعمار إلى آخر، في الجوانب العسكرية، في الجوانب الاقتصادية، في كل شؤون حياتهم، هو كبير جدا، معاناة رهيبة جدا، يقتلون تستباح حياتهم، أوطانهم، أعراضهم، ثرواتهم، تدور رحى المؤامرات على رؤوسهم ولا تتوقف، لأنهم لا يسعون إلى إيقافها، وبذلك يؤثرون على أنفسهم. وبالتالي القرآن يعطينا النظرة للواقع، النظرة الصحيحة للواقع، أنه لا يمكن لهؤلاء أن يرضوا عنا، لا يمكن أن يعاملوننا بغير الحقد، ولذلك نتخذهم عدوا. هذا قانون، يعني كما أنهم يتخذوننا أعداء نتخذهم أعداء، ونتعامل معهم بنفس المنطق وبنفس المعايير التي يعاملوننا بها، والحمد لله رب العالمين.